العالمين. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه، فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. هو الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له الأنهار وأسماكها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له البحار وحيتانها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا شبيه ولا مثل ولا ظهير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هنيئا لنا اليوم، هنيئا لنا أن وفقنا الله تعالى لنجتمع في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة، أن لله تعالى ملائكة فضلا تطوف في الأرض تبحث عن مثل هذا المجلس. فإذا وجد ولكم من هذه الملائكة مجلسا من هذه المجالس جعل يدعو أصحابه يقول: هلموا إلى غايتكم، هلموا إلى بغيتكم. فتجتمع الملائكة عنده ثم تنظر إلى الذين اجتمعوا يذكرون الله تعالى ويتلون كتابه، فيتزاحم الملائكة حتى تصل الملائكة إلى السماء، فيقول الله تعالى لها: من أين جئتم؟ فيقول: جئنا من عند عبادك يسبحونك ويذكرونك. فيقول الله: ماذا يريدون؟ قالت الملائكة: يريدون جنتك ويخافون من نارك. فيقول الله تعالى: أشهدكم أني أعطيتهم ما يرجون وأمنتهم مما يخافون. فتقول الملائكة: يا ربي، إن من بينهم عبدك فلان ليس منهم وإنما جاء لحاجة. يعني يا ربي، في واحد جلس في المسجد معهم يستمع إلى الذكر، ما جاء عشان المحاضرة، هذا جاء يا ربي لأجل يصلي ويخرج، لكن حبسته حاجة، إما مثلا أغلق على سيارته، إما أنه يريد فلان وفلان هذا جلس فاضطر أنه يجلس معه، ما جلس للذكر إنما جلس لحاجة. فيقول الله تعالى: وله أغفر، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. الملائكة لها أجنحة فهي تحفهم. قال: وحفتهم ملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهنيئا لنا، وأسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا: قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الإخوة الكرام، الكلام عن أخبار الأنبياء في القرآن كلام عذب. ولقد سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم: كم عدد الرسل؟ فقال: عدد الرسل 120,000 جما غفيرا. هؤلاء الجم الغفير ذكر الله لنا في القرآن أسماء 25 نبيا فقط. وهؤلاء 25 نبيا أيضا بعضهم ذكر الله اسمه ولم يذكر قصته. اليسع ما نعرف قصته لكن ذكر الله اسمه. الياسين ما نعرف قصته لكن ذكر الله اسمه. وبعضهم ذكر الله تعالى اسمه وشيئا من قصته. فنوح عليه السلام الذي لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما لا نعرف من قصته إلا الشيء اليسير. لوط عليه السلام كم لبث في قومه ومع ذلك لا نعرف إلا الشيء اليسير. صالح لبث في قومه زمنا طويلا ومع ذلك لا نعرف من قصته إلا الشيء اليسير. هود عليه السلام، شعيب، عدد من الأنبياء. وبعض الأنبياء فصل الله تعالى قصتهم، وكأن الله تعالى يقول لنا: اقتدوا بهم في تعاملهم مع زوجاتهم، اقتدوا بهم في تربيتهم لأولادهم، اقتدوا بهم في عبادتهم لربهم، اقتدوا بهم في كرمهم، اقتدوا بهم في صبرهم، في بذلهم، في بلائهم، في حسن نيتهم، في عبادتهم. ومن أعظم هؤلاء الأنبياء إبراهيم عليه السلام. إبراهيم ميزه الله تعالى على عدد كبير من الأنبياء بأن تتابع عليه البلاء، فلما تتابع البلاء بأنواعه وصبر وصار رجلا صالحا عابدا على قدر هذا البلاء، قال الله تعالى بعدها: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال الله جل وعلا عن إبراهيم لما وصفه: وقد امتحنه الله تعالى بالصبر وهو فتى فصبر، امتحنه على فراق زوجته فصبر، امتحنه بذبح ولده فصبر، امتحنه على فراق أبيه فصبر، امتحنه لما ألقي في النار فصبر، امتحنه على بناء الكعبة فصبر، امتحنه بأن كان عقيما ما ولد له إلا لما شاخ وكبر وصبر. فقال الله تعالى بعدها: وإبراهيم الذي وفى، يعني وفى العبادة لله وقام بما أوجب الله عليه، عندها اتخذ الله تعالى إبراهيم خليلا. وقال الله جل وعلا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال الله جل وعلا: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. نحن نتكلم عن رجل له تأثيره على أمتنا، ما يموت ولد من أولاد المسلمين اليوم، ما يموت ولد من أولاد المسلمين وهو دون الحنف، يعني دون البلوغ، إلا كان منذ أن يموت في كفالة أبينا إبراهيم عليه السلام. اللي مات له ولد، اعلم أن الذي يكفل ولدك الآن بعد موته، اعلم أنه في كفالة إبراهيم عليه السلام. ولذلك سماه الله تعالى بأبينا فقال: ملة أبيكم. فإذا مات ولدك عاد إلى أبيه، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. أخبار إبراهيم عليه السلام في القرآن كثيرة، إن شئت تكلم عن قصته مع ولده إسماعيل وهي عجب، وإن شئت تكلم عن قصته في بناء الكعبة، يأمره الله تعالى أن يذهب إلى وادي لا زرع فيه ولا ضرع ولا ماء ولا بئر ولا أنيس ولا جليس، ويقول: ابني هنا بيتا، ولا يعترض يبني، يضع الحجر على الحجر في شدة الشمس. وكرمه الله تعالى بأن صار الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم اللي يضع رجليه عليه حتى يبني الكعبة، صار موضع هذا الحجر مصلى لنا. قال الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. المكان اللي وقف عليه إبراهيم برجليه نحن نأتي ونصلي إليه، لا تعظيما للحجر، وإنما تعظيما لله تعالى الذي خلد ذكرى نبيه عليه السلام إبراهيم. لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم عظمة إبراهيم. إبراهيم عليه السلام أخباره في القرآن كثيرة، وقد سأل ربه جل وعلا عددا من الأسئلة، أمره الله تعالى بذبح ولده، ما قال ليش لماذا، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ما استيقظ من المنام وقال صلي ركعتين وأسأل ربي ليش أذبح ولدي، ما سأل، فانظر ماذا ترى ولدي وش رأيك، أنا أجيبها بالقوة ولا بالطيب، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وفعلا ويرفع الله تعالى إبراهيم عليه السلام، يرفع مقامه بهذا. ما سأل قال يا ربي ليش، لما اجتمع قومه لأجل أن يلقوه في النار ما قال يا ربي ليش يلقوني في النار، ما قال يا ربي لماذا تجعلهم يربطوني ويقذفوني. أوحى الله تعالى إليه بأن أمره أن يأخذ زوجته وابنه وأن يضعهما بواد غير ذي زرع. والله ما سأل إبراهيم ليش يا ربي، أعطني الحكمة طيب يا ربي، أعطني السبب، لا. ولذلك قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وإبراهيم الذي وفى. لكن هنا يسأل إبراهيم سؤالا غريبا عليه السلام، يقول: ربي أرني كيف تحيي الموتى. يا إبراهيم ما أنا أمرتك بأن تجعل ابنتك، بأن تجعل زوجك وولدك في هذا الموضع، لا أنيس ولا جليس ولا طعام ولا شراب، ومع ذلك ما قلت لماذا. يا إبراهيم أنا قدرت أن تطرح في النار وجعلتك تفارق أهلك، ما سألتني لماذا، اذبح ولدك ما سألتني لماذا، ولا تقولي ربي أرني كيف تحيي الموتى. لم يكن إبراهيم عليه السلام وحده الذي يسأل ربه أشياء. ذكر الله تعالى أخبارا عن الرسل، فذكر الله جل وعلا عن موسى عليه السلام، فقال الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. موسى عليه السلام لما كلمه الله تعالى وشعر بالأنس والفرح والسرور والحبور بأن يكلمه الله من عليائه، لما أعطاه الله هذه النعمة تاقت نفسه إلى النعمة الأخرى، أريد أني أراك يا رب، ما دام يا ربي سمعت صوتك أريد أني أراك. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ما تتحمل تشوف، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك. خلاص يا ربي، أنا يعني لا أتحمل، وأنا بطبيعتي اليوم، لكن في يوم القيامة يرى المؤمن ربه، ونسأل الله أن نكون ممن يرى ربه جل وعلا يوم القيامة. نوح عليه السلام أيضا سأل الله تعالى لما دعا نوح عليه السلام على قومه، فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وقال: أني مغلوب فانتصر. فرب العالمين أوحى إلى نوح أن اصنع السفينة وسوف أنجيك أنت وأهلك. صنع السفينة في بر، ما حد يصنع سفينة في بر، تعال لو تأتي إلى واحد في صحراء مثلا، في صحراء عند الرياض ولا في غيرها، في الصحراء أو في الربع الخالي، وشغال يصنع سفينة على الأرض، سفينة كبيرة تضحك عليه، مع أننا اليوم يمكن نقلها بالناقلات والتريلات والشاحنات، في السابق كيف تنقلها؟ وكلما مر به ملأ من قومه سخروا منه، قالوا: كنت يا نوح نبيا ثم صرت نجارا، ويسخرون منه. ولذا قال الله تعالى: كلما مر به ملأ من قومه إيش؟ سخروا منه. قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم. بكرة الشاطر اللي يضحك في الأخير، بكرة احنا نضحك عليكم كما تضحكون اليوم، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي. وفعلا أمر الله تعالى الأرض أن تخرج ماءها، وأمر السماء أن أمطري الأرض، الماء اللي في الأرض، المياه الجوفية، وقيل يا أرض يعني ابلعي ماءك بعد ذلك، لكنها أمرت في البداية أن تتفجر، كل مياه جوفية داخل الأرض بدأت تتفجر إلى الأعلى، والسماء تمطر من فوق، فالناس لا يدرون يتقون الماء اللي من أسفل أو الماء اللي من أعلى. ثم بدأت السفينة تجري بهم في موج مثل إيش؟ كالجبال. في هذه الأثناء ونوح عليه السلام يرى غرق قومه، هذا اللي كان يسخر بي وأنا أبني السفينة، شوف الآن يغرق، هذا اللي كان يسبني، هذا اللي كان يقول يا مجنون، وقالوا مجنون والزجر، ها هو الآن يغرق، تلك المرأة التي كانت تلقي الأذى عند بيتي ها هي الآن تغرق، ذاك الذي كان يبصق ويفعل ويستهزئ بالمؤمنين ها هو الآن يغرق، يراهم يغرقون. في هذه الأثناء وهو مبتهج بنصر الله رأى فلذة كبده وحبة فؤاده، الولد اللي لما كان في بطن أمه كان إبراهيم الأب يقول متى تلدين، كم بقي على الولادة، لما ولد الولد طالما الأب ضمه وشمه ولده فلذة كبده، فلما رآه يغرق قال الله تعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا، تعال اركب ولا تكن مع الكافرين. يا ليت الولد قال إيه والله يا أبي أنا جاي أنا جاي، بسرعة ألقوا علي حبل ولا لا. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أنا لن أغرق، أنا بصعد على جبل، أنا شباب وأقدر أصعد على جبل. هذا رد، بدل ما تقول جزاك الله خير يا أبي وأحسن الله إليك على رحمتك بي، تقول أبي أروح الجبل. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. والله يا ولدي ما فيه اليوم عاصم مهما صعدت الجبال. قال الله وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. لكن لا يزال عند نوح سؤال، الله جل وعلا وعدني أن ينجي أهلي، طيب ابني من أهلي ما أنجاه؟ شوف الأدب، أدب الأنبياء. وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وسكت. لو لم نكن نعرف القصة كما فهمنا الآية، لو ما نعرف أن الله تعالى وعد إبراهيم بإنجاء أهله ولا كان ما ندري. طيب الجملة إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، ما إحنا ندري إن ابنك، يعني إيش الجديد فيها؟ لكن لأدب إبراهيم كأن إبراهيم يقول يا ربي أنت تعلم قصدي وتعرف اللي في نفسي، ما يحتاج أفصل ولا يحتاج أخبرك، اللي يشرح له هو غيرك أنت يا ربي تعلم ما في قلبي. يا ربي أنت أنجي وعدتني تنجي أهلي، ما هو ابني من أهلي وغرق، وإن وعدك الحق أنت لا تخلف وعدك. أنا يا ربي لن آتي بحكم يحكم بيني وبينك، أنت أحكم الحاكم. سكت. قيل يا نوح إنه ليس من أهلك، نعني أهلك المؤمنين، إنه عمل غير صالح، ما يجوز تطلب نجاة كافر، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. الآية، الأنبياء كانوا يسألون ربهم، الملائكة، لما قال الله تعالى وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. ثم أثبت الله تعالى لهم فضيلة آدم على الجن، لأن الجن كانوا يعمرون الأرض قبل البشر فاختلفوا وتقاتلوا وأفسدوا، ثم أمر الله تعالى الملائكة أن تخرجهم من المساكن والبيوت. فالملائكة تقول يا ربي يعني خلق آخر سيفعل كما فعل الجن الأولون، فبين الله تعالى لما سجدوا لآدم أن هذا يختلف. الحواريون سألوا عيسى كما قال الله جل وعلا إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها، نحن ليس قصدنا يعني الاعتداء في الطلب، لكن نريد نحن جائعون نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا. الآيات، فوجود الأسئلة من العباد إلى الله جل وعلا سواء كانوا رسلا أو كانوا ملائكة أو كانوا بشرا عاديين، هذا أمر ذكره الله تعالى في القرآن. ليش ذكره؟ حتى ما تخجل أنك تدعو الله إذا وقعت في كربة، ما تخجل أن تدعو الله ولو كبر همك وغمك وشأنك. يعني بعض الناس اليوم تأتي إليه وتقول له مثلا أنت مثلا عليك دين، فيقول نعم علي دين، كم الدين؟ فيقول يا أخي الدين كثير، فتقول طيب ادعو الله أن يعينك على تسديد دينك، فيقول إيه لكنك كثير، وإذا كان كثير ما تدعو الله به؟ أو مرض ولده مثلا متمكن منه مرض خطير، فتقول له ادعو الله أن يشفي ولدك، فيقول يا أخي لكن المرض منتشر، وإذا انتشر المرض في جسده ما تدعو له؟ فكأن الله تعالى هنا يقول يا عبادي ادعوني، أنا أعطيتكم قصصا لمن دعوني وحاوروني، ادعوني يا عبادي. ولذلك حتى إبليس لما أبى أن يسجد قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من خلقتني من نار وخلقته من طين. ثم صار في حوار إبليس وصار معه حوار. جعل إبليس أنظرني ليوم يبعثون قال إنك من المنظرين وصار شيء من هذا الحوار. ولذلك نحن اليوم نقف على دعاء وسؤال من إبراهيم عليه السلام إلى ربنا جل وعلا. وعلاقة إبراهيم بنا قوية، ولذلك هو أحق أن نتكلم عنه من أن نتكلم عن كثير من الأنبياء، بل أشبه الناس بنبينا صلى الله عليه وسلم في الشكل هو إبراهيم عليه السلام. النبي عليه الصلاة والسلام رأى الأنبياء وقال أشبه الناس بعيسى كذا، ورأيت موسى فكأنه كذا، وجعل يشبه، ثم قال ورأيت إبراهيم فأشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. وكذلك إبراهيم هو أبو الأنبياء. إبراهيم عنده ولدان، عنده إسحاق وعنده إسماعيل عليهما السلام. إسحاق عنده ولد اسمه يعقوب نبي، إبراهيم نبي وإسحاق نبي ويعقوب نبي، ويعقوب عنده ولد اسمه يوسف برضو نبي، ويوسف عندها أولاد برضو أنبياء. واستمرت النبوة في ذرية إسحاق حتى وصلت إلى مريم ثم عيسى ثم توقفت، يعني عيسى عليه السلام رفع إلى السماء ولم يتزوج. لكن إسماعيل أول ولد ليس نبيا، وثاني ولد الحفيد ليس نبيا، واللي بعده واللي بعده، واستمر حتى وصل إلى عبد المطلب ثم إلى عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم عليه السلام، لكن ليس بينه عليه الصلاة والسلام وبين أبيه إبراهيم نبي إلا إسماعيل جده عليه الصلاة والسلام. متى وقعت هذه المحاورة؟ رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة. متى وقعت؟ هل وقعت لإبراهيم في شبابه، أما وقعت لإبراهيم قبل تحطيم الأصنام، أو وقعت له بعد تحطيم الأصنام؟ أين كان إبراهيم لما وقعت هذه المحاورة؟ الغريب لماذا إبراهيم طلب هذا الطلب، رب أرني كيف تحيي الموتى؟ ما قال مثلا ربي أرني كيف تشرق، أين تذهب الشمس إذا غابت مثلا، أو ربي أرني كيف يصغر القمر ويكبر. في أسئلة أخرى محيرة كان ممكن يسأل عنها مثلا. ليش طلب إبراهيم عليه السلام بالذات أريد أني أرى يا ربي كيف تحيي الموتى؟ ما قال يا ربي كيف يتكون المطر، كيف يحصل كذا، كيف يحصل الكسوف يا ربي، أين تذهب الشمس يا ربي لما تكسف مثلا، ممكن يطلب هالطلب. لكن لماذا طلب إبراهيم عليه السلام بالذات ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ يعني موضوع التعلم الذي يريده هو الذي حدده كيف تحيي الموتى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثنى على إبراهيم عليه السلام كثيرا، وكان يذكر عليه الصلاة والسلام قصص إبراهيم لأصحابه، ويذكر أن إبراهيم عليه السلام حتى في سؤاله لربه كان في غاية الأدب. لماذا طلب إبراهيم عليه السلام هذا الطلب؟ ذكر فيها قولان للمفسرين. بعضهم قال إن إبراهيم عليه السلام لما ناظر النمرود في الآيات التي قرأها الإمام جزاه الله خير، لما قال جاء النمرود إلى جاء إبراهيم عليه السلام، كان النمرود في القحط يوزع أطعمة على الناس، فإذا جاءه أحد قال لهذا، قال له النمرود تريد طعاما؟ قال نعم. قال من ربك؟ فيقول أنت، فيقول خذ. يجيه الثاني تريد طعاما؟ نعم. من ربك؟ فيقول أنت، فيقول خذ. جاءه إبراهيم عليه السلام قال من ربك؟ هو مجهز الطعام بيعطيه. قال الله. قال لك رب غيري؟ قال نعم الله. قال ايش ربك هذا؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. قال انا احيي واميت. إذا هذه الصفة التي تعبد ربك لأجلها عبدني أنا أيضا أحيي وأميت، كيف تحيي وتميت؟ فجاء برجلين من السجن كلاهما عليه حكم قتل، فعفى عن أحدهما وقال شوف هذا أحييته، ثم أمر بقتل الآخر وقال هذا أمته. فقال إبراهيم لما علم أن الذي أمامه مكابر ولا مفهومه ربي الذي يحيي ويميت، كان إبراهيم ممكن يقول طيب أنت قتلت الرجل، نعم طيب أحيه مرة ثانية تفضل، مش تقول لك تحيي وتميت، يلا أحيه، كان ممكن يقول له هذا، لكن إبراهيم عليه السلام لم يقل هذا، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يلا دبرنا الوعد بكرة الصبح نشوف تقدر تطلع الشمس من الغرب. قال الله فبهت الذي كفر. قال المفسرون فلما قال ذلك الرجل لإبراهيم أنا أحي وأميت وجعل يأمر بقتل هذا وإحياء هذا، أراد إبراهيم أن يرى إحياء الموتى عيانا أمام عينه، والتكذيب بإحياء الموتى موجود عند كثير من البشر. الله جل وعلا أخبرنا عن قصة عقبة بن أبي معيط لما جاء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ومعه عظم يابس، فجاء أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأمامه ناس وأصلا جاي حتى يحرجه، ثم فت هذا العظم وجعل يفتته ثم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال نعم، قال تزعم أن الله يحيي هذا؟ هذا عظم ميت، تزعم أنه بيحيى ويرجع للجسد حقه؟ تزعم أن الله يحيي هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يحييه ويدخلك النار. فأنزل الله تعالى الآيات، إيش الآيات؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي أننا خلقناه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فالكلام على إحياء الموتى ليس فقط عند قوم إبراهيم، حتى عند غيرهم. فإبراهيم لما ناظره النمرود أراد إبراهيم عليه السلام أن يرى إحياء الموتى أمام عينيه، هو مصدق أن الله يقدر جل وعلا على كل شيء وأنه يحيي الموتى، لكن أريد أني أرى هذا أمام عيني. وهذا لا يعني أن إبراهيم عليه السلام يكذب بهذا، لا، وإنما كما أنك تعلم أن فلانا دخلت مثلا ووجدت في الغرفة كرسيا ثقيلا، حاولت تحركه ما استطعت، فقلت للي جالس خذ من دخل هالكرسي؟ قال أنا، وأنت تعلم أنه صادق لأن ما في غيره في هالمكان، لا يوجد غيره في هذا المكان، وأنت عندك اعتقاد 100% أن الصادق اللي حمل هالكرسي من مكان آخر وجاء به هنا، لكن من شدة عجبك من هذه القدرة تريد أنك تراها بعينك، قلت بالله أنت اللي حملت هالكرسي؟ قال نعم، والله ما شاء الله عليك، ممكن تشيله قدامي؟ قال يعني أنت ما صدقت؟ والله إني مصدق أنك اللي شلت الكرسي، لكن يطمئن قلبي، أريد أني أرى بعيني، فإذا بي يحمل الكرسي أمامك. لا يعني أنك كنت مكذبا له في البداية، لا، ولذلك إبراهيم عليه السلام سأل الله تعالى هذا السؤال، ربي أنا أعلم أنك تحيي الموتى لكن أريد أني أرى. ولذلك السؤال ما قال إبراهيم ربي هل تحيي الموتى، لو قال كذا معناتها عندك شك يا إبراهيم أن يحيي الموتى لما يحيي، لكن هو موقن 100% أنك يا ربي تحيي الموتى، لكن أريد أني أرى كيف تحيي، ربي أرني كيف تحيي الموتى. وقال آخرون، قلت إنه بعد حواره للنمرود طلب ينظر، وقال بعض المفسرين لا، بل السبب أن إبراهيم عليه السلام مر بالبحر، وإذا دابة ميتة على الشاطئ دابة من الدواب، وإذا هي قد تحللت وصار بعضها في البحر وبعضها في البر، فأكل منها دواب البحر وأكلت منها دواب الأرض البر، فجعل إبراهيم ينظر الحين هذا اللي الدابة هذه اللي الذي ذهب بعضها في بطون دواب البحر وذهب بعضها في بطون دواب البر. هذه من بيجمعها إذا نفخ في الصور؟ إذا نفخ في الصور وقام الناس، كيف تجمع هذه من بطنها السمكة وهالسمكة، وربما هالسلحفاة أكلت منها، وهالضفدع أكل منها، من بيجمعها؟ وهالذئب أكل، وهالأسد أكل، وهالثعلب أكل، وهالطير طيور في السماء، والجواب كيف تجمع؟ فعجب إبراهيم عليه السلام مما رأى، فطلب من ربه جل وعلا أن يريه بعينه كيف يرجعها. فقال ربي أنا موقن أنك تحييها، لكن كيف يا ربي؟ ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ ما آمنت؟ تؤمن يعني تصدق، كما قال أبناء يعقوب ليعقوب عليه السلام: إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عندما فأكله الذئب. ثم قال له في الأخير: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ما معنى وما أنت بمؤمن لنا؟ يعني ما أنت إيش بمصدقنا؟ هم أصلا لأن خطتهم ما كانت محكمة عرفوا أن أباهم لن يصدقهم. هم جاءوا لما أرادوا أن يلقوا يوسف عليه السلام في البئر، جاءوا ونزعوا ثوبه، حطوا الثوب على جنب ورموه في البئر، ثم نحروا شاة ولطخوا الثوب بدمها وجابوا الثوب، قالوا شوف يا أبانا هذا يوسف اعتدى عليه ذئب وأكله. فالأب نظر للثوب قال: ما هذا الذئب الذي يأكل يعني الطفل دون أن يمزق ثيابه؟ عمرك شفت ذئب إذا جاء يأكل واحد قال له سمحت امسك ثوبك قبل لا نشقق الثوب؟ كيف يأكله وهو الثوب سليم؟ فالأب لما بدأ يقلب الثوب يبحث عن مكان لأن ياب الذئب ما وجد، عرفوا أنهم تورطوا. قالوا: وما أنت بمؤمن، إحنا حاسين أنك ما صدقتنا، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. إحنا صادقين لكن عاد هي صدق ما تصدق خلاص هذا اللي حصل، ولو كنا صادقين. فبمؤمن يعني مصدق. قال الله تعالى له: أولم تؤمن؟ قال: بلى بلى. وبلى هي جواب للسؤال الاستفهامي الاستنكاري. ألم تأكل؟ بلى. ألم تأتي؟ بلى. لا تقول نعم، لأن إذا قالك ألم تأكل وقلت نعم معناه أنك لم تأكل، وإذا قال لك مثلا ألم تصلي فقلت نعم معناه أنك لم تصلي. لكن الجواب عن ألم بلى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. يعني ربي مؤمن لكن أريد أني أرى هذا الشيء بعيني، حتى إذا حدثت الناس بأنك يا ربي تحيي الموتى أقول وأنا رأيت هذا بعيني، وأذكر لهم ما رأيت، حدثهم عن أمر رأيته بعيني، ليس أمرا يقع بعد النفخ في الصور، لا، شيء رأيته بعيني. قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وبالمناسبة ليس عيبا أن الشخص يبحث عن أدلة لأجل أن يعني يؤمن. يعني أنت لما تدعو شخص الإسلام ثم يقول لك: طيب يا أخي أعطني أدلة أعطني دلائل، تقول: سبحان الله، أفي الله شك؟ تقل له: يا أخي أنت لا تؤمن أن الله، طيب من حقه يا أخي أن يطلب أدلة. ولذلك قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. ما هي البينات؟ المعجزات، حتى يصدق الناس أنك نبي، ائتنا بالمعجزات، يشق القمر، يشفي المريض، ينبع الماء بين أصابع صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ندري أن هالأشياء لا تقع إلا من نبي، فيؤمن أنك نبي ويصدق ما جئت به. ولذلك إلى اليوم لا تزال معجزة القرآن إلى اليوم أقوى معجزة في دعوة من تدعون إلى الإسلام. في واحد ألماني اسمه دكتور جاري ميلر، هذا ممن أسلم قديما وألف كتب عن الإسلام وأصبح داعيا. هذا الرجل أهدى إليه أحدهم مصحفا مترجم باللغة الألمانية، يقول: فأخذت المصحف وأنا أريد، أنا دكتور كبير، أريد أني أستخرج فيه أخطاء للرد على هذا الشخص الذي أعطاني إياه. قال: ففتحت المصحف وهو نصراني، وأنا في نفسي أن الذي ألف المصحف هو محمد صلى الله عليه وسلم في نفسي أن الذي صنع هو بشر ليس أنه من الله، فأعرف أن ثقافة هذا النبي هي ثقافة رجل نشأ في الصحراء وعنده زوجة وعنده أولاد، فطبيعي أن يتكلم عن نفسه وعن أولاده في كتابه الذي صنعه كما يزعم. يقول بحثت، وإذا ما في كلام عن الصحراء وعن أهل الصحراء وما يتعلق بهم، بحثت عن قصص عن أولاده، ما في قصص عن أولاده، فجعلت أنظر وإذا في سورة اسمها مريم وسورة اسمها آل عمران، ما هو بس مريم، أسرة مريم كلها، آل عمران تشمل زكريا وعيسى ومريم، فقلت أكيد في سورة اسمها عائشة، ما وجدت، أكيد في سورة اسمها خديجة، ما وجدت، أكيد في سورة اسمها فاطمة، ما وجدت. عجيب. يقول وجعلت أقلبه أبحث عن أخطاء، والذي أغاضني وجعلني أبحث عن أخطاء أكثر إن أول آية فيه ألف لام ميم تحدي، ذلك الكتاب لا ريب فيه، أتحداك تطلع خطأ أيها القارئ. يقول عادة اللي ألف كتاب يقول في البداية وإن وجدت خطأ فاعذرني فإن الكتاب، هذا يتحدى، يقول أنا ألف، أنا أعطيك هذا الكتاب تقرأه وأتحداك تطلع فيه خطأ، كيف؟ يقول وجعلت أبحث فيه بحثا، أحاول إني أجد أي خطأ، حتى وصلت إلى تحدي آخر، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول فاضطررت أنا أقرأ أن أقول صدقت صدقت فعلا. يقول وصلت يعني سورة النساء ما وجدت ولا خطأ، وإذا هو يتحدى مرة ثانية ويقول ترى هذا القرآن لو كان من عند غير الله ما وجدتوا بهذا الإحكام والدقة والسلامة لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول فجعلت أقول صدقت غصبا عني، أقول صدقت صدقت صدقت، حتى ذهب بعد ذلك، قصة طويلة، لكن ذهب بعد ذلك إلى المسجد ودخل في الإسلام. من الأشياء اللي تعجب منها في المصحف بالمناسبة سورة تبت يد أبي لهب وتب. يقول كان ما بين نزول السورة ووفاة أبي لهب 10 سنوات، والسورة حكمت أن أبا لهب سيموت كافرا، حكمت، فكان يعني متاحا أمام أبي لهب حتى يبين أن القرآن فيه خطأ، مثلا أن يأتي للناس ويقول ها أليس محمد صلى الله عليه وسلم يخبركم أن أني أموت كافرا، فيقول له نعم، فيقول هذاني أسلم، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يلا أسلمت، مش أنت تقول لن أسلم، أسلمت. يقول ومع ذلك 10 سنوات ما قالها أبو لهب، دليل أن القرآن أتى من عند الذي يعلم الغيب، يعلم إيش اللي بيحصل بعد ذلك. فلا لا لا شك أن الناس اللي تعطيهم أشياء تقنعهم بالقرآن، تقنعهم بمعجزات المعجزات التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم، من حقهم أن يتعلموا ذلك. أي واحد يحاورك يناقشك عن الإسلام اقبل ذلك. إبراهيم عليه السلام يقول ليطمئن قلبي، واحد قال لك يا أخي أقنعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي، يا أخي ليطمئن قلبي، حتى لو المسلم وقع في قلبه شك وجاء وسأل فلا بأس في هذا. ولذلك القرآن رد على الملحدين ورد على كل من يدعي أن الله تعالى يعني أن الله جل وعلا ظلم أحدا أو ترك أحدا دون هداية، رد على هؤلاء جميعا. وأحيانا بالحوار الصغير البسيط تستطيع أنك ترد على ملحد ولا على من يشكك. ذكروا أن رجلا ذهب يوما إلى حلاق يعني يحلق رأسه، فجاء عند هذا الحلاق، فالحلاق هو يحلق يدردش معه يتكلم، فقال له الحلاق أنا لا أؤمن إن في إله. فقال لهذا الرجل هو يحلق قال ليش؟ قال يعني في ناس كثير اليوم غير مهتدين، وناس يظلمون الناس، وناس لو في إله كان هدى هؤلاء وجههم علمهم، ما في إله. فقال لهذا الرجل، قال: وأنا لا أؤمن إن في حلاقين. قال: ليش؟ ما أنا قدامك أحلقك. قال: لا، أنا ما في حلاقين. قال: بلى، أنا حلاق، وجنبنا حلاق، ورانا حلاق، وقدامنا حلاق، كيف ما في حلاقين؟ قال: لأني أرى الشوارع مليانة من ناس شعورهم طويلة وشواربهم طويلة وكذا، ما في حلاقين. لو في حلاقين كان هؤلاء كلهم قصير شعور. قال: لا، غير صحيح، في حلاقين لكن هؤلاء مهملين، ما ذهب للحلاق يعدل شعره ويصلح نفسه. قال: سبحان الله، فيه رب العالمين، لكن هؤلاء الذين لم يهتدوا هم مهملون، لم يبحثوا عن الهداية، ولم يأتوا إلى المسجد ويسألوا العلماء، ولم يقرأوا كتابا ينفعهم، هم أهملوا، كما قال الله: نسوا الله فنسيهم. والله تعالى يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ولذلك لا عيب إن الواحد يسأل عن الشيء ويقول: يخلي يطمئن قلبي. جاءك ولدك وسألك عن أشياء تتعلق بالشريعة، يا رب، يا أبي، كيف ربي يوم القيامة يجمع الناس؟ طيب الحين أنا كان يا ربي عندي مثلا هرة، عندي قطة وماتت، كيف يعني يوم القيامة تقوم؟ أنا حركها ما تقوم، كيف يا لا تقول له استغفر الله، لا، الأسئلة هذه ما تجوز، بل تجوز إذا كانت ستزيد من إيمانه وليست اعتراضا على شرع الله، إنما استفهام عن أمر يريد أن يتعلمه، بالعكس هذا يزيد إيمانه. يا أخي، الله جل وعلا لم يلم إبراهيم على سؤاله: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير. ما قال: يا إبراهيم أنت نبي وخليل الرحمن وتسأل السؤال، لا، من حقك يا إبراهيم أنك تسأل السؤال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. ولذلك يا إخواني، لا يوجد دين اليوم، لا يوجد دين اليوم مكتمل بكل تفاصيله وعنده إجابة على كل الشبهات إلا الإسلام. ابحث في الأديان الأخرى اليوم، النصرانية، اليهودية، البوذية، هل تجد الهندوسية إلى آخره، هل تجد عندهم من التفصيلات في الدين كما عند الإسلام؟ المسح على الخفين، يوم وليلة للمقيم، ثلاث أيام بلياليها المسافر، كيف تمسح، ما هو نوع الخف الذي يمسح عليه، التركات، إذا هذا أخوك شقيق له نوع من التركة، إذا هو أخوك من أبيك له نوع من التركة، إذا أخوك من أمك له حال في التركة، إذا أنت عندك بنت ما عندك ولد لكن عندك أخ في موضوع كذا، إذا ما في أخ لكن في عم العم له حكم كذا، إذا كان عندك زوجتين وطلقت إحداهما أثناء قبل الموت لها حكم كذا، هالتفصيلات لا تجدها إلا في الإسلام. تعال إلى تفصيلات تتعلق بالبيوع، بالطهارة، بالصلاة، لا تجدها إلا في الإسلام. حتى الشبهات التي تثار عن الإسلام، يقول لك: ليش الإسلام، لماذا الله جل وعلا قال في القرآن: للذكر مثل حظ الأنثيين؟ من حقه أن يسأل، وينبغي لك أن تجيب، من حقه أن يسأل يا أخي، وينبغي لك أن تجيب، وتقول له: أول شيء، ليس دائما المرأة تأخذ نصف ميراث الرجل، هذا ليس دائما، الأنثى أحيانا تأخذ أكثر من الرجل. أنا أعطيك مثالا، الآن لو عندك زوجة وعشرة أبناء ذكور مثلا يعني، والإرث مثلا 80,000 ريال، كم تأخذ زوجتك؟ تأخذ الثمن، كم الثمن؟ اقسمها على 8، تأخذ 10,000، يبقى كم؟ 70,000، اقسمها على 10 أولاد، كل واحد أخذ كم؟ 7,000، صح؟ هنا من اللي أخذ أكثر، الأنثى ولا الذكر؟ الأنثى أخذت أكثر من الذكر، إيش الحكمة؟ لأن الله تعالى يعلم أن هذه الأم ستموت ويرثون المال مرة أخرى، فأعطاها أكثر عشان يصير لها وزن عند عيالها وعندها فلوس تصرف على نفسها، فأعطاها الله أكثر حتى ما تهملوا أمكم، نعطيها فلوس أكثر حتى تبقى عينكم معلقة بها وتبحثوا عن رضاها، تعطيك، تعطي عيالك. شوف الحكمة، إن ربك حكيم عليم. لما الواحد يصير عنده أخ وأخت واحد عنده عمه وعم، كيف يقسم الميراث؟ المرأة لها أو الأنثى لها مع الذكر، المرأة لها مع الرجل أو الأنثى مع الذكر عدة أحوال في الميراث، إما أن تكون أمه أو تكون أخته أو تكون زوجته أو تكون بنته أو تكون عمته أو تكون خالته أو تكون بنت عمه أو تكون بنت خاله أو تكون بنت أخيه أو تكون عدة أحوال. ليس كل هذه الأحوال نعطي الرجل أكثر من المرأة، لا، أحيانا نعطي المرأة أكثر من الرجل كالمثال الذي ذكرته، لكن نعطي المرأة أقل من الرجل في أحوال محددة. واحد توفي وقد ورث 150,000 مثلا، وعنده ولد وبنت، يأخذ الولد 100,000 والبنت كم؟ 50,000. لكن البنت بكرة يخطبها واحد وبيعطيها ربما 20,000 مهر، صار عندها 70,000. جاءها هدايا يمين ويسار 10,000، صار عندها 80,000. تزوجت، زوجها اللي تكفل بكل شيء، غرفة النوم والمطبخ وإلى آخره، هي جاءت بفلوس كاملة إلا إذا هي تريد تشتري شيء خاص. لكن أخاها أوجب الله على الرجل من الحقوق في المال أكثر من المرأة فأعطاه أكثر. مثل أنت لما يأتيك ولدك يقول ابتدائي، ولدك في الجامعة ويطلبون مصروف للأسبوع، فقلت لولدك اللي في الابتدائي خذ يا ولدي هذه 10 ريال كل يوم ريالين للمدرسة، وأنت اللي في الجامعة خذ هذه مثلا 40 ريال فرضا. فقال لك الولد الصغير، قال توا حافظ الحديث الأخ، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولا حافظ لها الحديث. فقلت هذا العدل يا ابني، أنت في أولى ابتدائي، أنت الحقوق الواجبة عليك، لا عندك أجرة تاكسي يذهب بك ولا بنزين سيارة ولا مذكرات جامعة، أنت ما عندك يا ولدي إلا عصير وسندويتش تشتري في المدرسة، أخوك الحقوق الواجب عليه أكثر فطبيعي يعطيه أكثر. كذلك الشريعة، هذا اللي معه 100,000 بكرة بيتزوج بيعطي زوجته مهر 20,000، قالوا لحظة استأجر الشقة، قال بكم؟ قالوا 20,000 في السنة، قال هذه 10,000 حق 6 أشهر، قالوا لحظة غرفة النوم المطبخ ركب مكيفات اعمل عزيمة، انتهت 100,000 ودخل الزواج وهو ربما بالثالث مديون يروح يتسلف من أخته. ولذلك إن ربك حكيم عليم، أنت لما تطرح عليك شبهة في الدين أجب أنت مليان وأنت واثق، كما قال الله تعالى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. خلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لوطا، لما قال لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة أواوي إلى ركن شديد، قال النبي عليه الصلاة والسلام يرحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. ولذلك لا يكون عندك شك في أي شبهة تثار عليك. الجزية مثلا، يقول لك كيف الإسلام يطلب من الناس الجزية؟ يا أخي المفترض أن ما يكره، ما أكرههم الإسلام على الدين. الجزية كما أن يؤخذ من المسلمين القادرين يؤخذ منهم زكاة حتى نعطي الضعفاء والفقراء ونعمر البلد، كذلك لما يصير في يهودي ولا نصراني تحت حكم المسلمين يؤخذ منه، لو يقول ادفع زكاة ما تقبل لأنه غير مسلم وبالتالي يدفع جزية حتى برضو نعطيها الفقراء. ولو عندنا يهودي يهودي ضعيف وفقير أعطيناه من الزكاة أيضا وأحسننا إليه، ما هو كل اليهود والنصارى يؤخذ جزية منهم. لما يأتيك واحد يقول كيف الإسلام يأخذ جزية؟ ولذلك إذا حاورك أحد في إحدى الشبهات أجب وأنت يعني وأنت مليان، لا يكون عندك شك في هذا. في إبراهيم عليه السلام سأل ربه سبحانه، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، ما صدقت أني أحيي الموتى، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فأراد الله جل وعلا أن يعطيه يعني مثال قوي جدا على إحياء الموتى، وإلا فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يأمره مثلا أن ينحر شاة أو أن ينحر طيرا مثلا، فإذا انفصلت رأس الشاة عن جسدها يوحي الله إلى إبراهيم انظر يا إبراهيم ويرجع الرأس الجسد وقامت، ممكن وأحياء موتى. هذا مثال لكن في أمثلة أقوى منه. قال فخذ أربعة من الطير. جاء إبراهيم عليه السلام وأخذ الطير، ليس كلها تطير، أخذ حمامة تطير وديكا وطاووسا، طاووس له ريش وذيل كبير وشغلة، وغرابا لونه آخر، لو دخل ريش من الغبار من الغراب في الحمامة انتبه، هذا الريش الأسود وهي بيضاء. هذا قول لمجاهد وعكرمة، وقال ابن عباس أخذ كذا، كل واحد ذكر أربعة من الطيور. المهم أنه أخذ أربعة من الطير مختلفة الأشكال، قيل أخذ أوزا، وقيل أخذ الغرنوق، الغرنوق هو طير للبحر له منقار طويل وساقان دقيقان، قيل أخذ فرخ النعام إلى آخره. المقصود أنه أخذ أربعة طيور ليست متماثلة في أشكالها ولا في طبيعة حياته. طاووس مثلا، الطاووس يطير طبعا كما تعلمون، وإن كان طيرانه ليس كطيران غيره، لكن الديك لا يطير. شكل الطاووس وألوانه تختلف عن ألوان غيره، وبالتالي أخذ إبراهيم عليه السلام هذه الأربعة. قال الله تعالى فصرهن إليك، اجمعهن عندك، فأخذهن إبراهيم عليه السلام، ثم أمر بذبحها فذبحها، بسم الله الله أكبر، وذبح الأربعة ونتف ريشها، وتطاير الريش في الهواء راح، وقطعها، ثم خلطها مع بعض، خلط العظام واللحم وكل شيء مخلوط في بعض، وأمسك الرؤوس عنده، ثم أخذ هالإناء اللي فيه هاللحم، صار يصعد هالجبل ويأخذ من هاللحم ويرمي فوقه، ويصعد الجبل الثاني ويأخذ من هاللحم دم ملخبط في بعض ويرمي فوقه. لو تقول لي إبراهيم فرقها، طلع وين ضلع الديك عن ضلع الحمامة، يحتاج شغلة حتى يفرقها عن بعض، وأخذ من هذا وضع على هالجبل، وأخذ مجموعة من هنا وضع على الجبل، أخذ المجموعة الباقية وضع على هالجبل، والدم في يده، ورجع إلى مكان. شوف القدرة. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. فرقها إبراهيم عليه السلام على هذا الحال، وأمسك الأربعة رؤوس، الطاووس والديك والحمامة والغراب، مرمية بين يديه. قال الله ثم ادعهن، اصرخ بهن، تعالي، ثم ادعهن يأتينك سعيا. ليش ما قال الله تعالى يأتينك يطرنا، أو قال يأتي لك، ليش قال سعيا كما قال الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا امشوا، ليش قال سعيا؟ يقول المفسرون لما نادى بها إبراهيم صار الريش يجتمع من كل مكان، واللحم يجتمع من كل مكان، هاللحم يأتي من هناك، وهذا من هنا، وهذا جناح جاء من هنا، هذه رجل جاءت من هنا، وهذا كذا، فجعلت تجتمع من يمين ويسار حتى اكتملت الحمامة أمامه، وأقبلت تجري إلى إبراهيم على الأرض تسعى، ما طارت، كأن الله تعالى يقول الحمامة تأتي عندك المسة، تأكد هي حية ولا لا، ولذلك ما طارت الحمامة، يأتينك سعيا على أقدامها كما قال الله تسعوا إلى ذكر الله. الحمامة اكتملت أمام إبراهيم، جت وقفت عنده، تريد أن تتأكد، تأكد، اكتمل الديك وجاء وقف عنده، تأكد، الغراب جاء وقف عنده قبل ما أطير، تأكد مني، المسني، الطاووس اكتمل وأتاه يسعى تاما، الدم اللي على الأرض رجع، اللي شربته الأرض رجع، الريش الذي لعب به الهواء كله اجتمع مرة أخرى، اجتمع تماما، ثم ادعهن يأتينك سعيا. ثم قال الله، هل ختم الآية فقال واعلم أن الله على كل شيء قدير؟ لا، واعلم أن الله عزيز حكيم. غريب، آيات القدرة تختم عادة ب والله على كل شيء قدير، واعلم أن الله على كل شيء قدير، لكن هنا عزيز حكيم. هذا الذي رآه إبراهيم شبيه بما ذكره الله تعالى لما قال إن هي إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. في الآية الأخرى قيام ينظرون، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون تنصيته ولا إله إلا يرجعون، نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. عجب الذنب الذي يبقى من الإنسان، ينبت منه الإنسان ما بين النفختين ثم يقوم الإنسان حيا. ولعل يتكلم عن هذا إن شاء الله في محاضرة أو في درس لما نفسر قول الله تعالى مالك يوم الدين، إيش اللي يحصل في يوم الدين، إيش الأحداث اللي تحصل، كيف يقع الحساب والعقاب يوم القيامة، وكيف ينشر الناس من قبورهم، إيش الأحداث. فرأى إبراهيم عليه السلام صورة لما سوف يحدث يوم القيامة. قال الله تعالى واعلم أن الله عزيز، واعلم أن الله عزيز حكيم. عزيز، العزيز هو الذي لا يمنعه أحد من تحقيق ما يريد. العزة تقتضي الملك والعظمة والمنصب الرفيع والتحكم، وبالتالي كأن الله يقول يا إبراهيم أنا إذا أريد أن أحيي أحد ما أحد يستطيع يمنعني يا إبراهيم، إذا أنا أميت أحد ما يستطيع أحد يمنعني يا إبراهيم، أنا عزيز لست دليلا بل عزيز وعظيم. العزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع عليه شيء، وليس له ممانع لأنه عظيم قاهر لكل شيء وحكيم. يعني إبراهيم، أنا يا إبراهيم لما طلبتني هذا الطلب أنا حكيم، أعرف إيش الطريقة اللي تقنعك فاستعملت هذه الطريقة. أنا إبراهيم حكيم، أعلم إذا ماتت المخلوقات متى أقيمها يوم القيامة وأحييها مرة أخرى. أنا حكيم يا إبراهيم، أنا حكيم يا إبراهيم، لا آمر بشيء أو أنهى عن شيء إلا ولي فيه حكمة، ولذلك كل ما أمر الله تعالى به أو نهى عنه اعلم أنه لحكمة، حتى في الحلال والحرام والحدود وفي توزيع التركة وفيما أباح من البيع والشراء والإجارة والنكاح، كل الأحكام اللي ذكرها رب العالمين اعلم أنها مليئة بالحكمة سواء علمت أو لم تعلم. أحيانا بعض الأشياء لا تظهر حكمتها إلا بعد فترة، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، الصحابة نفذوا هذا، جب سبع مرات بالتراب وثامنة بالماء أو اجعلوا في الثامنة ماء، إلى الروايات المتعددة في هذا. ثم اكتشف اليوم العلم الحديث فعلا في ميكروبات تكون منه لا ينظفها إلا التراب أو مادة مستخلصة منه، ظهرت الحكمة. إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. لو قال واحد والله شوف الذباب سقط في الشاي لكن أنا برمي الشاي كله، ما عليك بأس، والله أنا عندي ماء أو عصير وسقط في ذباب عافته نفسي بأرميك كله، ما عليك بأس، لكن قال بأشربه بتشربه وقد سقط فيه الذباب، ما يجوز تأخذ الذباب كده بملعقة وتطلع أو بأصبعك، لا، فليغمسه ثم يخرجه. ليش؟ فإن في أحد جناحيه داء في الآخر دواء. ثم اكتشف العلم اليوم، ولذلك ما تجد واحد يأتيك باحث طبي أو عالم أحياء ويقول لك أنا حللت الذباب في المختبر وصار الحديث غير صحيح، والله ما في واحد قال هالكلام. البحوث اليوم الأجنبية تثبت هذا الكلام، تثبت فعلا أن الذباب في أحد جناحيه داء في الآخر دواء. عاد نسبة هذا الداء هل هو قاتل غير قاتل هذا بحسب البيئة اللي يعيش فيها الذباب، أو مثلا إذا ولغ الذباب وإذا ولغ الكلب في ناحية أحدكم، الكل حتى غير المسلمين يجمعون أن هذا الكلام صحيح. ولذلك واعلم أن الله عزيز حكيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا من عليه دين أو يحتاج إلى وظيفة أو مصدر رزق إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم صب علينا في بلادنا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم وإنا نسألك المسلمين في كل مكان أن تؤمن ديارهم. اللهم أمن جنودنا الذين يرابطون على حدودنا يا رب العالمين. اللهم كل أهلنا في بلاد الشام، اللهم كل أهلنا في بلاد الشام، اللهم كل أهلنا في بلاد الشام يا حي يا قيوم، ولأهلنا في العراق وفي فلسطين وفي مصر وفي اليمن وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.